بغيني كما انا ولا سير وخليني، ما يهمني حب سيمانة اللي فيه يكفيني. وبغيني كما انا ولا سير وخليني، ما يهمني حب سيمانة اللي فيه يكفيني. ويا سيدي هنينا لا ما ترنجينا، ضرب الحب وسنينه واللي راح الله يعينه. يا سيدي هنينا لا ما ترنجينا، ضرب الحب وسنينه واللي راح الله يعينه. باي باي باي باي نبغيك والله ما نعود، لا لا لا لا وطمع وفي تسا. باي باي باي باي نبغيك والله ما نعود، لا لا لا لا وطمع وفي تسا. ناس زمان قالوا في ايامهم نهار الاول كيموت المش، واليوم سمعت كلامهم وحلفانا ما نكملش. ناس زمان قالوا في ايامهم نهار الاول كيموت المش، واليوم سمعت كلامهم وحلفانا ما نكملش. كل نهار نبرا وقابل خليني عليك اوكي، درت ليك انا بلوكي وعليا بلا ما توكي. كل نهار نمرة وقابل خليني عليك اوكي، درت ليك انا بلوكي وعليا بلا ما توكي. باي باي باي باي نبغيك والله ما نعود، لا لا لا لا وطمع وفي تسا. باي باي باي باي نبغيك والله ما نعود، لا لا لا لا وطمع وفي تسا. معك الامور انا مليتو، سلينا الاستوار والباسي انا نسيتو. معك الامور انا مليتو، سلينا الاستوار والباسي انا نسيتو. باي باي باي باي نبغيك والله ما نعود، لا لا لا لا